كيف أحيا نائيا نائيا عن تحمل قلبه ولا تقسو عليه، ففؤادي ما هفى إلا إليك. عشت دنيا النور والصفو لديه، يا ترى إن عشاك الدنيا لديك. عشت دنيا النور والصفو لديه، يا ترى